بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا لأن قصد القرب إذا بنينا على استحالة أخذه في متعلق الأمر، فكيف يتوصل المولى حينئذ أي حين استحالة أخذه في المتعلق، كيف يتوصل إلى غرضه فيما لو كان غرضه لا يحصل بدون قصد القربة؟ ذكرنا أن هناك عدة طرق، ثلاثة طرق تقدمت فيما سبق. الطريق الرابع درسنا الجديد من الآن سوف يقرأ، قاتله أن يأخذ المولى في متعلق أمره شيئا ملازما لقصد القربة، بحيث لا ينفك عنه لا يأخذ قصد القرب بعنوانه، لأن الغرض أن أصله مستقيم، وإنما يأخذ ما يلازمه ولا ينفث عنه، وبذلك يرتفع المحذور الوارد على أخذ قصد القربة المتعلق. المحذور يرتفع، ليش يرتفع؟ لأن المفروض لم يؤخذ قصد القربة في المتعلق، وإنما أخذ في المتعلق ما يلازمه. وبذلك يصل المولى إلى غرضه، هذا الطريق تبناه جماعة من الأعلام، منهم السيد الشيرازي الكبير قد تطلع روح الشريف مرجى محمد حسن الشيرازي، ومنهم السيد الفشارسي محمد الاصفهان قدم التنظيم السادس شيخ النعيم، ومنهم الشيخ الحائر الشيخ عبد الكريم قدس الله روحه في كتابه درر الفوائد المطبوع، وارتضاه ايضا السيد الخوئي دام ظله الشريف. وقد اشتل على هذا الوجه على هذا الطريق بأن الاقتراح المتقدم به المطروح المتقدم به في هذا الوجه في هذا الطريق مجرد فرض لا تحقق له، إذ لا نملك عنوانا ملازما لقصد القربة بحيث لا ينفك عنه هكذا اشتر على هذا. هذا الاشكال يمكن دفعه حيث يمكن ان يدعى وجود مثل هذا العنوان وهو على سبيل المثال، على سبيل المثال بل حصلتون على سبيل المثال بل مولانا العزيز كم كون الداعي نفسانيا او دنيويا فيأخذ المولى في المتعلق الصلاة المنظم اليها عدم الداعي النفساني لان يقول صلي بشرط عدم كون الداعي للصلاة داعيا نفسانيا بناء على هذا يتوصل المولى الى غرضه حيث ان من اتى بالصلاة مع فرض التفاته الكامل فما دام لا يوجد له داع نفساني بإتيانه بالصلاة داعي حتما يكون فداعي حتما يكون ماذا؟ داعي رباني، داعي إلهي، داعي القربة فإن الشخص حينما يأتي بالصلاة مع فرض التفاته لا بد أن يكون ذلك لذاته وذلك الداعي إما نفساني فداعى الرياء تداعى الرياضة وإما أن يكون داعيا ربانيا ولا شقة ثالثة في البيت أصدق ثالث يقول فإذا لم يكن الداعي نفسانيا تحتم أن يكون ربانيا إذا تكرار المولى يمكن أن يصل إلى غرضه لا عن طريق التصريح باسمي لا عن طريق التصريح باسمي قصد القرب يلزم منا الدور وأشراه الدور في نظر الجماعة القائلين بالاستحالة بل بأخذ ما يلازم قصد القرب ومثاله عدم كون الداعي داعيا نفسانيا دنيويا فإنه يلازم بل احنا لما نصلي لشنو نصلي؟ وبالتالي ماذا هذا داعي ربانية هذا هم داعي ربانية فرار من النار طلب الجنة وحساب ذلك هذا ما داعي صلي ربانية بني مولانا اذا هذا الاشكال على الوجه المستور باطل. والصحيح أن يورد عليه بظاهر فيقال إن عبادية العباد لا تتحقق بمجرد عدم وجود الداعي الثاني. هذا المقدار لا يكفي، بل هي متقومة بوجود داعي إلهي. فلو فرغ من باب فرغ المحال، أن شخصا أتى بالصلاة لا بداعي الثاني من باب فرغ المحال، ولكن في نفس الوقت لم يكن لديه داعي رباني، أفهل تتحقق العبادة منه؟ كلا، مجرد عدم وجود الداعي النفساني لا يكفي. وما دام الأمر كذلك يعني مجرد عدم وجود الداعي النفساني لا يكفي، فحينئذ نسأل أصحاب هذه الطريقة، أصحاب هذا الوجه، نسألهم كالمرزا الشيرازي وغيره، المولى حينما يأخذ في المتعلق عدم كون الداعي داعيا نفسانيا، هل مقصوده الاكتفاء بهذا المقدار؟ ولو لم يكن هناك داع رباني، او ان مقصوده الطريقي والمرآسي الى اعتبار الداعي الرباني، والشق الاول غير محتمل، اي ان يكون مقصود المولى الاكتفاء بمجرد عدم كون الداعي داعيا نفسه ولو لم ينضم اليه الداعي، هذا باطل ما محتمل بما قلنا من أن عبادية العبادة لا تتحقق بمجرد عدم كون الداعي داعيا نفسه، وإن كان مقصوده بأصحاب هذه الطريقة الشق الأول بالنظار، وبهذا صحيح قلنا أول الشق الأول باطل، وعليه فالمتعين هو الشق الثاني، وبناء عليه يعود المحذور، يعود فإن المولى بناء على الشق الثاني يكون قد أخذ واعتبر المتعلق تعتبر قصد القرض، ولكن بطريق وبوسيلة غير مباشرة، بطريق غير مباشرة. ومن قال بالاستحالة أو ووجوه الاستحالة ووجوه لا تفرق بين أن يكون أخذ قصد القربة أخذا مباشريا وبالعبارة الصريحة، وبين كونه لا بالعبارة الصريحة. كلاهما مستحيل، إذ بالتالي المولى يكون قد اعتبر في المتعلق قصد القرب، بالتالي أو بس يقولون بالآخرة يكون المولى قد أخذ في المتعلق قصد القرب. هذا الأمر على نحو الكناية والتعبير غير الصريح. أكرر يا أخي الخلاصة، أكرر ما عندي مطلب. الإيراد الذي نوجهه إلى هذا الطريق هو هذا، إننا نعرف أن عبادية العبادة لا تتحقق بمجرد عدم كون الداعي داعيا نفسانيا. لو قرب الإنسان من باب فرض المحال اتمكن ان يأتي بالصلاة بلا داعي نفسان، لكن في نفس الوقت لم يكن لديه داعي الى هل يأتي ذلك في تحقق العبادة؟ اذا تبين ملاك وروح وجوهر العبادة بمنه الداعي الى لا، ولا يكفي مجرد عدم وجود الداعي نفسان. بناء على هذا نسأل اصحاب هذا الطريق، اصحاب هذا الاتجاه، أصحاب هذا الوجه، نقول لما نقول المولى يأخذ المتعلق عدم كون الداعي داعيا نفسانيا، هل هذا يأخذه من باب أنه تمام المطلوب هو ويكتفي به بلا حاجة إلى وجود داعي إلهي؟ هذا باطل. من لما تسمى من عباد عبادي عبادي عبادي لا يتحقق مجرد عدم وجود داعي نفساني. وإذا كان مقصود المرآسية والإشارية والطريقية علما إلى اعتبار الداعي الرباني، وبالتالي احنا اعتبرنا الداعي الرباني غاية الأمر ماذا؟ بطريق غير مباشر، بتعبير غير مباشر، أخذنا تعبير عدم وجود الداعي النفساني ومقصودنا ماذا؟ وجود الداعي الرباني، وبالتالي اعتبر المولى المتعلق وجود الداعي الرباني غاية الأمر بعبارة غير صريحة بالكناية ووجوه الاستحالة. لا تفرق بين الأخذ، بين الأخذ الصريح والأخذ غير الصريح. تريدون تقولون ما قصد؟ بالتالي أنا قصد ما أريد أقول على أنه في عالم الخارج ينفك، لكنه أريد هذا المعنى الداعي، أن المولى لم يجوز صلي بشرط عدم كون الداعي داعي النفساني. مقصود ماذا؟ يعني يكفي هذا المقصود لو فرض أن هذا المقصود يهتم، لو فرض ما يأثر هذا ما يأثر. يو لا مقصود على أنه أريد أنذاكر، غاية الأمر بالإنسان غير شرعي، حتى من المقصود هذا؟ يعني أريد أنذاكر الداعي الرباني، إذا مقصود أريد أن الداعي الرباني، عظيم، ما هو نجي. بني مولانا العزيز، هذا الوجه الرابع، الوجه الخامس وهو الأخير، الوجه الأخير هذا بعد المقدار من وجه الخمسة الثالثة. وهو أن يتوصل المولى إلى غرضه عن طريق الجملة الخبرية، يتوصل عن طريق الجملة الخبرية بأن يقول مثلا هكذا، يقول يصلي ثم بعد ذلك يقول إن غرضي، ثم بعد ذلك يأتي بجملة قدرية ويقول إن غرضي من الأمر بالصلاة لا يتحقق من دون قصد القربة. يخلص وبذلك يلزم المكلف تحصيل ماذا؟ قصد القربة. إذ كما يجب امتثال الأمر يجب أيضا تحصيل الغرض فيما لو كان الغرض شنو قد وصل إلى المكلف، كما هو فرضنا أنه وصل بالجملة القدرية وصل. وهذا الطريق منسوب إلى الشيخ الأعظم قد صلى الله عليه وسلم أنصار، وقد ارتضاه جماعة منهم السيد الفوئي دام ظله الشريف، وهو طريق صحيح وجيه وهو نفس ما يسمى في الإطلاق المقام، هذا تنسخ في الإطلاق المقام حيث يقال إن المولى ما دام هو في مقام بيان مرانه فيجب عليه توضيح كل ما هو دخيل في غرضه ولو بواسطة الجملة الخبرية، يبين غرضه ولو بواسطة الجملة الخبرية. فإذا لم يأتي بها في الجملة الخبرية كشف ذلك عن عدم كون قصد القربة دخيلا في غرضه. بل مولانا يعني يبين ان هذا دخيل في غرض قصد القربة بدليل منفصل. فاذا لم يأتي بالدليل المنفصل يكشف هذا عن عدم دقائق قصد القربة في المقام في الغرض. ويأتي ان شاء الله فيما بعد بحوله وقوة عز وجل التوضيح والإشارة الى هذا الإطلاق المقام فيما بعد. هذا وبين هذا فالذات بأمر تكليفي، هذا في الحقيقة دينا بجملة خبرية. الروح واحدة، الروح واحدة، لكن الاتجاه والطريق للوصول إلى النتيجة الواحدة وإلى الروح الواحدة مختلف، ولا تقريبا هو نفسه من حيث بهذا ننهي كلامنا في هذه الجهة رقم 4. وفي الجهة الخامسة نحن كنا في التعبد والتوصلي نتكلم في جهات الجهة الخامسة في إمكان التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصلية وعدمه. يعني إذا قال المولى صلي ولم يقيد المتعلق بقصد القربة فهل مقتضى فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر وعدم تقييده بقصد القربة؟ هل ينتهي التمسك بهذا الإطلاق لإثبات ماذا؟ أن الواجب لإثبات أن الواجب واجب توصلي. أو لا ينتهي ذلك. وفي الحقيقة كل ما قدمناه من أبحاث لم يكن إلا تمهيدا لهذه النقطة للجواب عن هذا السؤال. يمكن التغسل إطلاقا أو لا لإثبات التغسل، والناس تمهيد ومقدمات الوصول إلى هذا المرض. ذكر الشيخ النعيم قد تطلى روحه الشريفة إن ذلك غير ممكن، أي تمثل لأن تقييد الأمر بقصد القرب حيث كان مستحيلا فلازم ذلك استحالة الإطلاق، إذ كلما استحال التقييد استحال إطلاقه. ومن هنا بنى قد تصلى روح الشريفة على أن الأمر المتعلق بالصلاة ليس هو مقيدا ولا مطلقا، بل هو ممن ولا يرتفع إهمال إلا كم الكذولة بمتمن الجعل. فإن متمن الجعل إذا جاء وقال، نحن الأمر الثاني، إذا جاء وقال يجب قصد امتثال الأمر الأول، أصلنا علينا أصلنا على نتيجة التقييد، ولا تقل التقييد، نتيجة لا تقل التقييد، أطلنا على نتيجة التقييد، لا نفس التقييد، ليس نفس التقييد، لأن التقييد مفروض بنفسه مستحيل، تقييد الأمر الأول مستحيل، بل أطلنا على نتيجة تقييد الأمر الأول. وإذا جاء متمم الجعل وقال يجب الإتيان بالصلاة سواء ضم لها قصد امتثال الامر الاول او لا، اقلنا على نتيجه الاطلاق. على اي حال فلا اطول، فالشيخ النائم رضوان الله عليه قال ما يمكن التمسك بالامر لاثبات التوصل، لاثبات عدم اعتبار قصد التوصل، وقد سبقه الى ذلك الشيخ الأنصاري في مبارك الأنصار. هذا صفحة 60 أسفل 60 أسفل أسفل المرتقي. قال إن الأمر يستحيل تقييد بقصد الفرد، فيستحيل إطلاقه. هكذا صرح في المسابقة فينا بعض الأخبار موجودة، ولكن الأمر الغريب في البين، في البين في البين الغريب في البين، هو أن الشيخ الأعظم مع تقريحه هذا صرح بإمكان التمسك بالأمر، بل صرح بأن ظاهر الأمر التوصلي. هذا غريب، ما ظاهر الأمر التوصلي والحال أنت قلت ما دام التقييد مستحيلا فالإطلاق مستحيل. هذا هي هذا السؤال المجتمع، ما أدري، هو أعرف، هو أعرف لمولانا العظيم. على أي حال يبقى فينا إلى الغد إن شاء الله نحلل هذا المطلب دعوة الشيخ النائم إلى استحالة تقيته، حتى هذا المطالب هل نتعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.